الرب هو السيد المالك، ولا يقال الرب أي بالألف واللام إلا لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. القاهر، فالله القاهر والقهار، أي الغالب لجميع خلقه بقدرته وسلطانه. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. المجيب هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول بفضله ومنه وكرمه. قال تعالى: ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الكافي هو الذي يكفي المهم ويدفع الملم، وهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. الدائم الباقي. الصادق هو الذي يصدق قوله ووعده، فما أخبر الله عن وقوعه فلا بد من وقوعه. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. المحيط هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه، وأحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. المبين بمعنى الظاهر. قال تعالى: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. القريب أي قريب بعلمه من خلقه، فالمطيع قريب من الله بلا كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة. قال تعالى: إنه سميع قريب. الفاطر هو الذي فطر الخلق أي اخترعهم وأوجدهم. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. العلام بمعنى العليم. قال تعالى: وأن الله علام الغيوب.